السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أذا أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الخوف نوع من أنواع العبادة، وأن العبادة كلها لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. فالخوف نوع من العبادة، إذن فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ولذلك قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه. وأولياء الشيطان السحرة والكهنة والمشعوذون ومن سلك طريقه، هؤلاء هم أولياء الشيطان، فهم الذين يوسوسون للناس ويخوفونهم ويدعونهم إلى ما هم عليه من الضلال والبعد عن الحق، يدعونهم إلى الشرك بالله. طواغيت اجتمعوا على الكفر والمعاصي فهم يضلون عباد الله، والشيطان قائدهم وإمامهم، فهو يحاول عن طريق الوسوسة أن يخوفك من هؤلاء ويوسوس لك بأنهم قادرون على أن يضروك أو يضر أولادك ويضروك في مهلك وفي أهلك ومالك إن وجد عليك سبيل. ولذلك الله عز وجل حذرنا منه وقال: فلا تخافوهم، لأنهم ما يملكون شيء. وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني علينا أن نخاف الله وحده، إن كنا مؤمنين حقا فلا نخاف إلا من الله، لأن النفع والضر بيد الله، فلا يملكه شيطان لا من شياطين الجن ولا من الإنس، لا يملكون شيء لا نفعا ولا ضر. فلماذا نخافهم أو نخشاهم أو نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة مداراة لهم؟ بل علينا أن نلجأ إلى الله وحده، وأن نخافه عز وجل في السراء والضراء، ولا نبالي بأحد، وأن نؤمن بالله إيمانا كامل، ونعلم أنه لا يستطيع النفع والضر إلا الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله، لأن النفع والضر بيده، وهو قادر على كل شيء. أما الشيطان وأتباعه فلا يملكون شيء. والخوف لعله ثلاثة أنواع: الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا نوع من أنواع عبادة. ومن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. النوع الثاني خوف محرم ينافي كمال التوحيد، وذلك في المجاملة في ارتكاب بعض المعاصي أو ترك بعض الطاعات، إما مجاملة مع بعض الناس ومداراة لهم، أو خوفا من سطوتهم أو تهديدهم أو أنهم ينبذونه أو يتجنبوه أو لا يعدونه شيئا فيما بينهم، فهو يريد الالتصاق بهم والاختلاط بهم، فهو يجامل معهم إما في ترك طاعة أو في فعل معصية، خوفا من عتابهم أو عقابهم، فهذا محرم ينافي كمال التوحيد، يعني نقول إنه شرك أصغر. وهذا دليل سيأتي، وهي قول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إذا تعرض لأي أذية ما عنده صبر ولا يتحمل، جامل معهم وسار على طريقهم خوفا منهم ومن عقابهم أو عتابهم، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فلو كان مؤمنا حقا لم يبالي بهؤلاء سواء قربوه أو نبذوه. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام حصل له شيء كثير من الأذى من الكلام والفعل، كما مر بنا كثيرا وقرأتم وسمعتم ما حصل عليه من أذى قريش من فعل أو من كلام، كله يريدون صرفه عن هذه الدعوة، يعني الدعوة إلى التوحيد. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو الإيمان الكامل، ما خاف منهم ولا جامل معهم ولا داهنهم ولم يبالي به. وهذا واجب المؤمن نحو إيمانه. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كثير منهم تعرضوا لأذى من المشركين كبلال وغيره، لكن الإنسان إذا كان إيمانه ضعيف لم يتمكن من قلبه يصير يخشى الناس ويساوي تعذيبهم وأوديتهم في الدنيا بعذاب الله في الآخرة، فلذلك يجامل معهم فيترك شيئا من أوامر الله أو يرتكب شيئا مما حرم الله خوفا منهم ومجاملة لهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني أوذي من أجل الله ومن أجل دينه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ترك الأوامر الشرعية وجامل مع هؤلاء خوفا منهم أو مجاراة لهم. نعم. وأما النوع الثاني الثالث فهو خوف طبيعي لا شيء فيه، لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، خوف طبيعي جبلي مجبول الإنسان عليه، يخاف من عدو، من سبع، يخاف من أبيه إذا أخطأ أن يضربه، يخاف من معلمه ونحو ذلك، هذا يسمى خوفا طبيعيا مجبول عليه الإنسان لا شيء فيه. فأوجس في نفسه خيفة موسى. فإن الإنسان في مثل هذه الأمور يعني لا يؤاخذ ولا يتعلق به شيء، لا تحليل ولا تحريم. كل إنسان يرى سبعا لا طاقة له به فيهرب عنه، أو عدو غاشم كذلك يريد أن يصرعه وهو ليس له عنده مقاومة يمكن يخافه يهرب منه، هذا يعني يسمى خوف طبيعي جبلي ليس فيه شيء. إنما الذي يكون شركا أكبر كما علمنا هو أن يترك أوامر الله ويرتكب الشرك الأكبر مراعاة لهؤلاء الطواغيت أو خوفا منهم أو من سطوتهم كما يوسوس له الشيطان، وأنهم قادرون حتى أهل القبور يخاف منهم أن يتسلطوا عليه ويحرقوا بيته ونحو ذلك، هذا كله تلبيس من الشيطان ومن هؤلاء الدجلة الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، هذا هو الشرك الأكبر. ولذلك الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، وأولياءه معروفين السحرة والكهنة ومن في حكمه، فلا تخافوهم لأنهم ما يملكون شيء، الله طمأننا عز وجل وأرشدنا وأمرنا ونهانا عن أن نخافهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن خاف الله أمنه الله، ومن خاف الناس وأمن الله فإنه يعامل بنقيض قصده، فلن يجمع الله الإنسان بين أمنين وخوفين. فعليك أن تخاف ممن بيده الأمر كله، النفع والضر، الحياة والموت. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، هذه الآية يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. العمران للمساجد نوعان، حسي ومعنوي. الحسي هو بنيانها وتشييدها وصيانتها والمحافظة عليها من نظافة وغيرها، هذا عمران المساجد الحسي، وهذا فعلا أيضا ما يفعله إلا المؤمن. أما غير المؤمن يريد هدم المساجد وقضى عليها، غير المؤمن لا يريد المساجد أن تقوم. لكن المعنى الثاني لعمران المساجد يكون بذكر الله، عمرانها بعبادة الله من صلاة وذكر ونشر علم، كل ذلك عمرانا للمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضلا. هؤلاء المؤمنون الذين يعمرون مساجد بذكر الله بالعبادة وبالذكر من نشر العلم وتعليمه وتلاوة القرآن وتعليمه والتسبيح والتهليل، المهم أنهم يعمرون مساجد الله، كذلك هم الذين يقومون بعمران المساجد بنيانا ونظافة وصيانة ومحافظة عليها، هم المؤمنون، وهم الذين يخشون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما أعداء الله من الكفار والمنافقين فهم ضد المساجد وأهله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالذي يخشى الله وحده هو الذي تنطبق عليه هذه الصفات في عمران المساجد حسيا ومعنويا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين هداهم الله ووفقهم لطريق الصواب وسلوكه، هم المؤمنون وهم الذين يخشون الله في السر والعلن. وأما غيرهم فإنهم ضد المساجد وأهلها. نعم. قال وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس يعني بعض الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني صدقنا بما بالله وبما جاء لله على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنا بالله. فإذا أوذي في الله يعني هو يقول آمنا بالله، لكنه بمجرد ما يتعرض لأي أذى من الناس أو تهديد فإنه يتراجع عن بعض الأعمال الصالحة أو يترك أو يفعل بعض الأعمال السيئة خوفا من الناس وعتابهم أو عقوبتهم ورجاء ودهم. فهذا دليل على ضعف إيمانه، حيث أنه خاف الناس ولم يخف من الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله يعني أوذي من أجل الله، عذب، حصل له كلام، حصل له تهديد من أجل الله، من أجل دين الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يساوي ما يفعله الناس أو يهددونهم به بعذاب الله في الآخرة. وهذا دليل على ضعف إيمانه وعدم خوفه من الله خوفا كامل. فهذا هو الذي قلنا أنه خوف محرم لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، لكنه ينافي كمال التوحيد. فلو كان إيمانه كامل وتوحيده كامل لما خاف من هؤلاء ولم يبالي بهم، حددوه أو ضربوه يتحمل في سبيل الله. لكن هذا يعني بعض الناس يحصل له كذا ثم يحصل منه كذا. فهذا قلنا هو النوع الثاني من أنواع الخوف، هو ينافي كمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا الحديث أيضا اشتمل على المعنى الذي نريده والذي ترجم من أجله المؤلف رحمه الله. إن من ضعف اليقين، اليقين الإيمان، إن من ضعف يعني من علامة ضعف الإيمان، إن من ضعف اليقين يعني إن من أدلة ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله، يعني إذا آتاك الله رزقا وأنعم الله عليك بنعمة، بدل ما تشكر الله وتحمده توجه الشكر والثناء للمخلوق الذي كان سببا في ذلك قبل أن تعترف بالنعمة للمنعم الحقيقي وهو الله عز وجل. فهذا دليل على ضعف الإيمان. فلو كان الإيمان كاملا والخوف من الله تاما لوجهت الشكر أولا وآخر للمنعم المتفضل، وأما من كان سبب فنعم تذكره بخير وتدعو له، ولكن ليس من الإيمان أن تساويه بالله أو تشكره قبل أن تشكر الله. تشكر الله أولا، لأن هذا الإنسان إذا سعى لك بمصلحة، الله الذي سخره لك، والله الذي أعطاه القدرة على أن يأتيك بما جاءك به، هي من الله أولا وآخر، هي من الله الذي سخر لك هذا الآدمي يسعى لك ويتسبب ويبذل ويتكلم. من هو؟ الله الذي سخره، والله الذي هداه وسيره بأن يسعى لمصلحتك. فالواجب أن تشكر الله الذي رزقك هذا الرزق وقيض لك الأسباب. وأما الإنسان الذي فعل خير تدعو له وتثني عليه، نعم. فلا تقول لولاك يا فلان لما حصل لي كذا، لا، قل لولا الله عز وجل ثم أنت يا فلان. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، ولولاك يا فلان ما حصل لي هذا الشيء، ما حصلت لي الوظيفة، لولاك ما نلت هذا الكسب في هذه التجارة، لكنك بارع وعارف لطرق الاتجار، فلذلك حصل لي هذا المكسب. لا، المنعم والمتفضل هو الله، وهذا الإنسان إذا سعى وجد واجتهد فالله الذي سخره لك وجعل على يده ذلك، ولو شاء الله لم يفعل. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا العكس. إذا طلبت من إنسان أن يسعى لك بشيء ثم لم يحصل على شيء ولم ينجح، اجتهد وبذل لكن ما نجح، أو أنه أيضا ما اجتهد ولا أحب أنه ينفعك بشيء، تذهب وتسبه تذمه، لولاك يا فلان لحصل لي كذا وكذا، أنت الذي وقفت وجهي، أنت الذي وأنت الذي، لو شاء الله عز وجل لحصل لك، لكن الله عز وجل حكيم عليم، ما قدر الله لك ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، استعن بالله على ما تبذل من الأسباب، اعتمد على الله واستعن به، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، إياك والعجز والكسل والخمول والإهمال، ابذل، لا تنام وتقول ربي ارزقني، حتى ولو في المسجد، الرزق يحتاج إلى سبب، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجالا جالسين في المسجد يتعبدون يذكرون الله، لكنهم في حاجة إلى طلب الرزق، الله جعل النهار معاش، فلا يمنع أنك تشتغل وتطلب الرزق وتبذل أسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، والعبادة في وقتها وفي إمكانك أن تحافظ على طاعة الله وأن تشتغل في شغل تسبيح وتهليل أو استغفار وتلاوة، كل هذا ما يمنعك. أما أنك تقول يا فلان افعل لي كذا ويا فلان افعل لي، فإن حصل شيء أثنيت عليه ومدحته ونسيت الله، وإذا لم يحصل لك شيء سببته وذميته ونسبت كل شيء له، لا هذا ما طيب، وهذا يدل على ضعف الإيمان. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كيف تذمه على شيء ما كتبه الله لك؟ لو كتبه الله لك ما منعته الجن والإنس، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقدر لا بد أن يكون، والأسباب لا بد أن تبذلها مع التوكل على الله والاعتماد عليه، فإن جاءك رزق وتيسر لك ما تريد احمد الله واشكره واثنى عليه ولا تنسى له فضله، فهو المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن لم يحصل ما تريد فعليك أن تؤمن بالقدر، الحمد لله قدر الله ما شاء، بذلت جهدي واجتهدت والحمد لله، لو أراد الله غير ذلك لكان، قدر الله ما شاء. تقول يا فلان أنت وأنت وأنت، لولاك حصل لي كذا، لولا أنك اعترضت، لو أنك ما فعلت كذا لحصل لي كذا، لا، هذا يدل على ضعف إيمانك. إن من ضعف اليقين، من علامة ضعف الإيمان، أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا زيادة وقال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة. رزق الله المكتوب لك ليس الذي يأتيك به مجرد حرصك، حرصك سبب، احرص على ما ينفعك، لكن قد تحرص ولا يحصل شيء لأن الله ما قدر، لكنك مأمور بالحرص والبذل والاجتهاد وعدم الخلول وعدم الكسل والإهمال، مأمور، لا تكن اتكالي، توكل، لا تتكل، توكل على الله مع بذل الأسباب والاستعانة به. قال يا رسول الله هل أربط ناقتي أعقلها حتى ما تضيع أو أتوكل على الله؟ بحفظها؟ قال اعقلها وتوكل. فالعقل لها ربطها سبب، لكن الاعتماد على الله بحفظها واجب. إذا ما توكلت على الله يجي النصف يقطع الحبل ويأخذ الناقه، أو هي تقوم تقطع الحبل وتهرب. لكن ابذل السبب وتوكل على الله كله. الطبيب المريض إذا ألقيناه على فراشه وتركناه وقلنا خلاص إذا شاء الله يشفى، لا، مبذولين مأمورين ببذل السبب، تداوى ولا تتداوى بحرام. لكن إذا شفاه الله لا تقول لولاك يا فلان الطبيب أو لولا الدواء الفلاني ما سلم، لا، أثني على الله، هو الذي قيض الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واعلم بأن الأمة لو اجتمع ولن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، المكتوب سيأتيك. وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأنه مكتوب هذا باللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كل شيء مقدر ومكتوب. قد علم الله ما سيكون قبل أن يكون كل شيء. إن رزق الله لا يجره حرص وحريص، يعني لا يأتي به حرصك. إذا حرصت بمجرد ما تحرص وتبذل يعني تحصل على ما تريد، قد لا يكون ذلك. كم من إنسان جد واجتهد وراجع وذهب ووسط وجعل الناس ووصى ما حصل له شيء، هل يذم هؤلاء؟ عليه أن يرضى ويسلم، ولكل أجل كتاب، ما يدري لعل الله قد اختار له أصلح. ولا يرده كراهية كاره. كم يحصل من إنسان حسود يحاول أن يحرم إنسان من شيء ويحاول أن يحول بينه وبين ذلك، لكن الله يقمعه ويكسر شوكته ويخيب أمله، ثم لا تأتي الأمور كما يريد ويحصل الرزق لهذا العبد رغم أنف ذلك الحسود. لا يرده كراهية كاره. المكتوب لك سيأتيك، واللي ما كتب لك له بيدك سيذهب. لكن كما قلنا لا ينافي ذلك فعل الأسباب، لكن مع التوكل على الله والرضا بالقضاء والقدر إن حصل أو لم يحصل. فإن حصل شيء فاحمد الله واشكر، إذا لم يحصل شيء فارضى بالقضاء والقدر وقل الحمد لله قدر الله ما شاء. لا تجزع، ما تدري لعل الله اختار لك غير ذلك. كم من إنسان يكره شيء ويتحسر ويندم ثم تكون العاقبة الصالحة فيه، كما قال عز وجل عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله طبيب عباده أعلم بمصالح. نحن مأمورين بفعل السبب مع التوكل على الله، ومأمورين بالرضا والقدر والثناء على الله وعدم إسناد الأمور للخلق والاعتماد عليهم والثناء عليهم. الثناء عليهم من باب الاعتراف بالجميل بعد الثناء على الله. بعد الثناء على الله هذا الإنسان بذل لك معروف، اجتهد، تدعو له، من صنع إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. إذن إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أبدا. المقدر لا بد أن يكون، والذي لم يقدر لا يمكن أن يكون، سواء حرصت أو ما حرصت، رضيت أو أبيت، قام فلان ضدك أو ما قام أو قام معك ولم يقم أبدا، الأمر على ما كتب باللوح المحفوظ سيكون، ومكتوب هذا عليك في بطن أمك أيضا، مكتوب ما سيحصل لك من رزق وغيره. إذا نفخ الملك بك الروح أمر بأربع كلمات تؤخذ من اللوح المحفوظ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إذن عليك أن تثني على الله وتشكره وتعرف أن النعمة كلها من عنده، وإن قدر الله غير ما تريد فاعلم بأنه قضاء وقدر، فلا تجزع واحمد الله ولا تذم الناس لأنهم لا يملكون شيء. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده، يعني لا يمنعه كراهية كاره. انتهى الحديث. نعم الحديث الثاني. قال ضعف اليقين أن ترضي، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. انتبهوا لهذا الحديث، حديث عظيم واقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله، أول شيء، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. احذر أن تسقط الله من أجل ترضي الناس، لأن رزقك وحياتك وموتك بيد الله ليست بيد الناس، فهم لا يملكون شيء، كيف تسقط خالقك ورازقك ومن أمرك بيده من أجل مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر؟ من التمس، يعني من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني من حافظ على طاعة الله وأوامره ولم يبالي بالناس رضوا أم سخطوا، فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس أيضا، يخضعهم. ويجعل حبه في قلوبهم رغما عنهم. هذا إذا صدقنا مع الله صدق وآمنا بالله إيمانا كامل لم نبالي، طلبنا مرضاة الله ولم نبالي بالناس رضوا أم سخطوا. من التمس رضا الله بسخط الناس لم يبالي رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني جعلهم في النهاية يرضون عنه ولا يمسونه بسوء. وقد يمتحن الإنسان، لكن العاقبة للمتقين، قد يبتلى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس في عذاب الله، قد يحصل لك شيء وأنت تريد أن ترضاه ولو سخط الناس، اثبت إذا كنت إيمان صحيح. والعاقبة للمتقي. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه الصحابة ما يحصل لهم من أذى من قريش في أول الإسلام، قال إنكم قوم تعجلون. إن أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلهم كان يوضع المنشار من رأس في مفرق رأسه حتى ينتهي يشقه نصفين، ولم يصرفهم ذلك عن دينه، وبشرهم أن هذا الأمر يعني هذا الدين ظاهر ومنتشر ومنتصر، لكن لا بد من السبب، لا بد من الصبر والتحمل. فمن التمس رضا الله بسخط الناس، يعني ثبت على دين الله وطلب مرضاته ولم يبالي بالناس رضوا أم سخطوا، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا رضي الله عنك فلا يهمك الناس، المهم أن يرضى الله عنك الذي أمرك بيده وهو خالقه ومعادك إليه. لكن العكس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أيضا. هددوك، رغبوك، يعني قد من باب التهديد ما بالترغيب والترهيب، من أجل تترك دينك وتسير معهم. فإذا كان إيمانك مهزوز نففت الإيمان وراء ظهرك واتبعتهم، طلبت مرضى الناس بسخط الله، ماذا ستكون النتيجة؟ يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس، حتى الناس يسخطون عليك وينبذونك، لأن ذلك يعني القلوب بيد الله، هو الذي جعل بغضك في قلوبهم حتى نبذوك وأبغضوك وتبرأوا منك وما نفعوك. فإياك أن تلتمس رضا الناس رضا المخلوق بسخط الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، ولو أبوك وأمك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أمك وأبوك عليك طاعتهم وإكرامهم وخدمتهم وكل ما يبغون، إلا في شأن الدين قالوا ما نرضى عنك إلا أن تترك هذا الدين، قلنا هنا لا. وهذا ما فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لم يبالوا لا بأم ولا بأب ولا بغيرهم في هذا الشأن. فعليك أن تطلب مرضاة الله ولا تبالي بالخلق، إيمان جازم لا يكون تجربة، لابد قد يحصل لك، نعم يحصل لك شيء من الأذى من النبذ، ينبذونك يتركونك، لكن ما عليك منه، لا يهمك، المهم العاقبة للمتقين. نسأل الله الثبات على الإيمان والقوة، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: لو أن إنسانا خاف من شخص في شيء لا يقدر عليه إلا الله، لكن جعله سبب في حصول هذا الشر، فلهذا من الشرك الأكبر. إذا كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هددك به تعلم أنه ما يقدر عليه إلا الله، لا تبالي به، لأن الإيمان إنما يظهر ويثبت بالامتحان والاختبار والصبر والتحمل. الصبر، إنما الصابرون أجرهم بغير حساب، لا بد من الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ما يقدره الله من المصائب والأشياء المؤلمة، فلا بد أن تصبر. تذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له من الأذى، ومن بل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربوه وآذوه وسبوه وهددوه وأرادوا قتله، لكن ما صرفوا ذلك، زاده قوة وصلابة في دين الله، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم اتبعوه. حسن الله عليكم. سائل يقول: أريد أن أعلم الناس التوحيد في بلدي وأدعوهم إليه، لكن إذا تحدثت عن كل شيء مما أوجبه الله علي من التوحيد سيكون هناك إشكالات وقد تحصل أذية إلي، وهذا يلقي في قلبي خوفا شديدا، وأحيانا أخاف أن أتكلم في التوحيد، فما نصيحتكم لي وكيف أدعو الناس إلى التوحيد مع هذا الأمر؟ قلنا لك أنه المؤمن والمجاهد في سبيل الله مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والدعاة إلى الله، فإنهم يتعرضون لأذى، لكن أولا تبدأ بالدعوة بالتي أحسن، بالترغيب والترهيب، لا تسب ولا تضرب ولا تهدد أن تفعل أو تفعل، لكن بين لهم ما أوجبه الله عليهم وما حرمه الله، الشيء الذي يرضي الله واجب له تبين له، والشيء الذي يسخط الله ويناقض دينه تبينه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أن تجتهد. والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تسبهم. الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسب المشركين، أن يسب آلهتهم لئلا يجترئوا على سب الله، مع إن الله ما يضر شيء لا يسبوه، لكن لا يليق أن يسب الله. فأنت لا تسب، أتبين الواجب والمحرم، التوحيد الذي يجب والشرك الذي يحرم، بينه واضرب لهم الأمثال، بين لهم على ضوء الكتاب والسنة وما جرى عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والرسل من قبله. أما كون يحصل لك بعض الشيء، فإذا كنت محتسبا مؤمنا حقا فعليك أن تصبر وتحمل، والعاقبة للمتقين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد قام في جزيرة العرب في حالة قريبة من حالة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قريبة يعني صار بعض الأشجار تعبد، بعض القبور تعبد، فقام يدعو، تعرض لشيء من الأذى والسب والتهديد، ولكن الله أظهره، قيض له ولله الحمد ناس عاضدوه وعاونوه واتفقوا معه، وهم آل سعود في الدولة الأولى، وهكذا ولله الحمد انتشرت الدعوة ولا زالت ولا تزال إن شاء الله باقية ثابتة هذه البلاد على دين الله وتوحيده بسبب الذين وفقهم الله وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت لعل الله أن يقيض لك من يعينك ويقف لجانبك ويكون فيك إن شاء الله خير وصلاح لبلادك، ولعل الله أن ينفع بك ويعينك، فلا بد من الصبر والتحمل. يقول السائل: في بلدنا في إحدى المدن يوجد مسجد وبناؤه بعضه داخل على مقبرة، وهذه المقبرة الناس لا يعرفون عنها شيء، لا يعرفون أن هناك كان مقبرة ولم يبق لها علامات، فما حكم هذا المسجد والصلاة فيه؟ ما دام أنك تعلم يقينا أنها أن المسجد داخل على المقبرة وبعض القبور داخل في المسجد، ولو لم يعلم الناس لم يعلموا، لكن أن تعرف، فعليك أن تنبه وتبين بأن الصلاة في هذا لا تحل. فالواجب إذا كان المسجد هو الذي بني على القبور يهدم المسجد ويجدد في مكان آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.